ويأتيان مقترنين ويأتيان منفصلين بعضهما عن بعض. فإن انفصلا فكل واحد متضمن معنى الآخر. فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم، فيتضمن الصفة والفعل، أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شاء من عباده. وفي قوله وهو الغفور الرحيم أيضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل، لأنها انفردت عن الرحمن. أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء وكمال وتمام الوصف الذي كان مرادا. فمثل يقال غضبا لمن امتلأ غضبا، ويقال غاضب لمن كان غضبه خفيفا، وكذلك سكران لممتلئ سكرا. فكل هذا الوزن يفيد الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي غلب فيها جانب الفعل، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، ولهذا جاءت في القرآن الكريم وكان بالمؤمنين رحيما، أي قد وصلت رحمته إلى المؤمنين على وجه مطلق. أما غير المؤمنين فإنه يرحمهم بالمعنى العام. طيب، خلاصة ما قلنا في الرحمن الرحيم، قلنا إما أن يذكر الرحمن مع الرحيم أو يفرد أحدهما عن الآخر. فإن أفرد أحدهما عن الآخر تضمن الثاني، وإن ذكر جميعا غلب في الرحمن جانب الصفة وفي الرحيم جانب الفعل. واعلم أن هذين الاسمين الكريمين يدلان على أن الله تعالى موصوف بالرحمة، كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة. فالرحمة صفته والرحيم اسمه. وهل هذا الاسم مما يتعدى أو من المصادر اللازمة؟ يتعدى، لقوله تعالى ويرحم من يشاء، ويرحم من يشاء. والقاعدة في العقيدة أنه إذا كان الاسم لازما لا يتعدى فإنه يتضمن أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. وإذا كان يتعدى يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الفعل. فكلمة العظيم اسم من أسماء الله، لازم أو متعدي؟ لازم، ولهذا يقال عظم أي صار عظيما. الإيمان به يتضمن الإيمان بالعظيم على أنه اسم من أسماء الله، ويتضمن أيضا ثبوت العظمة لله عز وجل. الرحمن يتضمن ثلاثة أشياء: يتضمن الرحمن اسما من أسماء الله، والثاني الرحمة صفة من صفاته، والثالث الفعل، أي أنه يرحم من يشاء. وعلى هذا فقس. فالإيمان بالأسماء نقول إن كانت متعدية لازم أن تؤمن بالاسم والصفة والفعل، وإن كانت لازمة وجب أن تؤمن بالاسم والصفة. كتاب فصلت آياته، كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، بماذا هو مكتوب؟ نقول مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب بالصحف التي بأيدينا. أما الأول فدليله قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأما الثاني فدليله قوله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام براء، وأما الثالث فواضح، فكل ما جاء من كتاب فهو يتضمن هذه المعاني الثلاثة، كتاب أي مكتوب في ماذا؟ إنه محفوظ في الصحف التي بأيدي الملائكة، في الصحف التي بأيدينا. فصلت آياته، بينت الأحكام والقصص والمواعظ. نعم، التفصيل ضد الإجمال، يعني أن آيات القرآن مفصلة لكنها تأتي أحيانا مجملة وتأتي أحيانا مفصلة، وإذا فصل المجمل صار الجميع إيش؟ إذا فصل المجمل صار الجميع مفصلا. وقول آياته جمع آية، والآية في القرآن هي كل ما فصل بينها وبين ما سبقها ولحقها بفاصل، ولهذا تسمعون كلام العلماء يقول فواصل الآيات، يعني الأماكن التي يفصل فيها الآية عما قبلها وعما بعدها، وهي أعني الآيات الكريمة، منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير ومنها ما هو متوسط. فأطول آية في كتاب الله إيش؟ آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وأقصر آية طه، لكن هذه من الحروف التي ليس لها معنى كما قررنا. طيب نشوف، ثم نظر ومدهمتان، أيهما أكثر حروفا؟ لا حد يقول حتى يعدها. ثم نظر ستة أحرف، ثم نظر ستة أحرف، الميم المشددة عن اثنين، ثم نظر. طيب مدهامتان طيب إذن أيهما أكثر؟ الستة والثمانية. طيب إذن ثم نظر أقصر سورة في كتاب الله، نعم أقصر آية في كتاب الله، والباقي متوسط، منه ما يميل إلى الطول ومنه ما يميل إلى القصر. والسنة في الآيات أن تقرأها حسب ما فصلت، هذا السنة، فتقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم الآيات؟ سبع آيات. تقرأها هكذا مفصلة، وإن أدرجت فلا بأس، لأنه لم يرد النهي عن ذلك، إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يهد القرآن هذا تخفى معه الحروف، بل قد يحرم عليه إذا لزم أن تخفى بعض الحروف. أما الهد الذي يستكمل فيه الإنسان الحروف فلا بأس، لكن الأفضل الوقوف على كل آية. وهنا نسأل الأخ، أين أنت؟ مو أنت، أي هل تقف على قوله تعالى فويل للمصلين؟ مهب آية، ليش؟ ما هو قلنا الأفضل أن تقف على كل آية، لكن لو وقفت طيب ماذا تقول أنتم؟ هل يقف أو لا يقف؟ يقف يقف يا إخوان يقف، لأنها آية، لأن الله عز وجل هو الذي أنزلها وجعل هذه آية منفصلة عن الأخرى. وربما يكون في الوقوف على الآية دق أسفين على القلب حتى يندهش كيف ويل المصلين، فيترقب المعنى الذي يوضح ذلك فتقول فويل للمصلين، سيندهش السامع كيف ويل المصلين، فيترقب يشغف المعنى المبين لهذا، فتأتي الذين هم عن صلاتهم ساهون كأنها مطر على أرض قاحلة، أليس كذلك؟ طيب إذن نقف على هذا ولا مانع. أما لا تقرب الصلاة فهذه لا نقف، السبب لأنها ليست رأس آية، ليست رأس آية، بل نقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب إذن فصلت آياته يشمل التفصيل اللفظي والمعنوي، فالتفصيل اللفظي أن الله جعل كل آية مستقلة عن الأخرى مفصول بعضها عن بعض، والمعنوي التبيين والإيضاح لما كان مجملا. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى التفصيل المعنوي فقط، فقال بينت بالأحكام والقصص والمواعظ، ولكن ينبغي أن يقال إنها فصلت من وجهين، لفظي وإيش ومعنوي. فاللفظي أن كل آية فصلت عن الأخرى، هذا اللفظ. والمعنوي أنها بينت، وبين ما أجمل منها سواء من الأحكام أو غيرها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا مجمل فصله بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مجمل فصله بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فالتفصيل هنا أي التفصيل، أي التفصيل المعنوي يعني بيان القرآن أنه بين ووضح، حتى لو جاء مجملا فلا بد أن يبين. قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته، قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته. المفسر الجلالين رحمه الله يعني جيد جدا، قال إن قرآنا حال، فكأن إنسانا أورد عليه كيف تقول إنه قرآن والحال وصف وقرآن ليس وصفا، فقال بصفته، أين صفته؟ عربيا، قرآنا عربيا، يعني لو كانت الآية الكريمة قرآنا فقط ما صح أن تكون حالا، لأن الحال لا بد أن تكون مشتقة، اسم فاعل أو اسم مفعول أو ما أشبه ذلك. وقرآن مشتق ولا المشتق؟ غير مشتق. فلهذا قال إنها حال من كتاب بصفته. جمعنا يا جماعة؟ طيب إذن بصفته عائد على قرآن، كأنه قال صح أن يكون حالا لأنه إيش؟ موصوف. طيب فإذا قال قائل كيف تجعلونه حالا من كتاب وكتاب نكرة؟ وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. قلنا إن هذه النكرة خصصت في قوله كتاب فصلت آياته، خصصت بالصفة. والنكرة إذا خصصت صارت قريبة من المعرفة، فلذلك جاز وقوع الحال منها. فلدينا الآن إشكالان. الإشكال الأول، كيف جاءت الحال من كتاب وهو نكرة؟ وجوابه أي أنت؟ ها؟ أن نعم، أن كتاب الذي هو النكرة وصف بقوله فصلت آياته، وإذا وصفت النكرة جازت الحال منها. طيب، الإشكال الثاني، الحال قرآنا عربيا، إذا أعربنا القرآن حالا فكيف صح أن يكون حالا وليس بمشتق؟ نعم، موصوف بمشتق، موصوف بمشتق، فلذلك جازت الحال منه. طيب، قرآن عربيا، ومعنى كونه عربيا، أولا قرآن، كلمة قرآن على وزن فعلان كشكران وغفران وما أشبه ذلك، فهل هو بمعنى قارئ أو بمعنى مقروء؟ قيل إنه بمعنى مقروء. ومقروء هل هو من الجمع أو من التلاوة؟ قيل إنه من قرى يقري بمعنى جمع، ومنه اسم القرية لأنها جامعة للناس، وقيل من قرأ بمعنى تلا. والصواب أنه جائز أن يكون من هذا ومن هذا، لأنه ما دام اللفظ صالح للمعنيين ولا منافاة بينهما فإنه يحمل عليهما جميعا. هذا إذا قلنا إن قرآنا بمعنى مقروء. ويجوز أن تكون بمعنى اسم الفاعل، قارئ، قرآن بمعنى قارئ، أي جامع، جامع للأحكام والتوحيد وغير ذلك. طيب، أما عربيا فهو نسبة للعرب لأنه جاء بلغتهم. الله أعلم. نعم، هذا ليس بصحيح، الحديث هذا ليس بصحيح. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الصلاة، يعني الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها في قراءة الجهرية على القول الراجح، وإذا ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كما يجهر ببقية الآيات. ثالثا، أن بقية سور القرآن ليست البسمة منها، نحتاج إلى دليل قوي يبين أنها من الفاتحة. رابعا، أن قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هي نصف في السياق ونصف في المعنى، ولا يتم ذلك إذا جعلنا البسملة منها. استمع، الحمد لله رب العالمين هذا لله، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله، ثلاث آيات، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. إذن ثلاث وثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين صارت بينهما كما جاء في الحديث، هذا بيني وبين عبدي نصفين، فصار ثلاث آيات ونصف منها لله وثلاث آيات ونصف للعبد. ولو قلنا إن البسملة منها ما استقام هذا. خامسا، أنك إذا جعلت البسملة من الفاتحة صارت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع ما قبلها، لأن ستكون الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه لا تتناسب مع قول إياك نعبد وإياك نستعين أو اهدنا الصراط المستقيم، فهو خلاف البلاغة. فصار عندنا أربعة أوجه كلها تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. ذكر القرون السابقة إذا مر معنا أحد بعينه من المهلكين، هل يحسن بالإنسان أن يعني يلحق بسد، كما أننا نلحق من ذكرنا من الصالحين برحمة أو جرح؟ لا بأس، لا بأس إذا تهقل مثلا تقول فرعون لعنه الله، ما في مانع، ما في مانع أم يستحب؟ لا، الاستحباب أتوقف فيه، يقول الرسول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. إذا الأول المؤمن ليس باللعنة فيترك هذا الشيء؟ لا، اللعنة للأحياء، هذا لعنته لأن الله لعنه. الرحمن الرحيم الرحمن ذكر بعض المفسرين أنها أعم من الرحيم فتشمل الكفار، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. نعم، هكذا ذكر بعض، قال الرحمن عامة والرحيم خاص، لكن ما ذكرناه أحسن، ما ذكرناه أحسن، وقد نبه عليه ابن القيم رحمه الله أظنه في بدائع الفوائد. نعم عبد الله بن عوان. إذا قلنا أن القرآن معنى قال اسم فاعل وينطبق عليه المعنى يعني معنى يعني الجمع يعني والتلاوة، يعني كأنه يقص علينا أخطاء السبق أي لا، هم ذكروها قارب ما نجانا فقط، لأن حقيقة القرآن مو ينطق، مو ينطق إن ويقرأ نفسه، لكنه مقروء من جهة التلاوة. نعم. الآية اللي وردت في القرآن على سبيل المثال يعني في تلك الأيام المداولة في الناس، صحيح ورد نهي عن استعمال في غير مكان؟ لا، الاستشهاد بها لا بأس به. يوم في غير مكان. إيه نعم. أما أن تجعلها يعني تجعل القرآن بدل عن الكلام فهذا حرام، ولهذا ذكر صاحب جواهر الأدب قصة عنونها بقوله المتكلمة بالقرآن الكريم بدلا عن الكلام، وجاء قصة امرأة تخاطب أولادها بالقرآن إذا قالت قدون قالت آتنا غداء، ولا أمرتهم يشترون حاجة من السوق قالت اذهبوا بورقكم هذه، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة وأشبه ذلك. ثم قال في آخر القصة هذه امرأة لها كذا من السنين تتكلم بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن، والواقع أنها زلت تماما. نعم، تجعل آية القرآن الكريم تنزلها على أغراضها الخاصة هذا لا يجوز. أما الاستشهاد بالقرآن مثل أن ترى رجلا مفتونا في الدنيا تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي صلاحة خير عند ربك، هذا لا بأس به. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن والحسين وهما يعثران بثوب جديد لهما نزل فأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. انتهى الوقت. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المراد بقول الله تعالى حاميم؟ هذا من الإعداد والسلبات. طيب في رأي آخر وهو قال إنها من الحجاز اللغة العربية أنه ليس لها معنى في حد ذاته كذا، لكن لها مغزى. لا مغزى ولا تحدي للعرب من كمال التحدي، حيث إن كلام العرب مكون من هذه الحروف ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن. أيهما ترجح؟ لا ما يصح. ما يصح كلام متبينا. أنه في حد ذاته لا مال له. كذا. لا كيف لهم؟ إذن رجحت الأول. نعم يحيى. ما هو؟ ما هو الثاني؟ يعني الآن اختلط الحابل بالنابل. ها إيش الثاني؟ أنها حروف يعني عربية سبحانه وتعالى أنها نباها ليس لها معنى في ذاتها. هذا هو المهم يا جماعة، ليس لها معنى في ذاتها. طيب ما الدليل على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ يلا يحيى. لأنه لا يعلم معناه. سبحان الله، صار لها معنى لكن لا يعلم. رجعت عن قولك. يلا محمد. هذه حروف العرب يعني يعرفونها وليست لها معنى. الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين. إيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان. طيب. وهذه الحروف بمقتضى اللسان العربي. ليست لها معنى. حروف هجائية فقط. وعلى هذا فإذا أخذنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين تبين أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها. فإذا أورد علينا مورد وقال إذا قلتم ليس لها معنى في ذاتها صارت لغوا، فما الجواب؟ لها مغزى. مغزى وهو نعم كمال التحدي، حيث قال أيها العرب إنكم تكونون كلامكم من هذه الحروف. بارك الله فيك. طيب هل هناك قرينة على ما ذكر؟ على أنها حروف يراد بها كمال التحدي لهؤلاء العرب. نعم غالب جميع السور الموضوع بحال الحروف تأتي بعدها كلمة القرآن. أحسنت، لأنه يأتي بعد هذا ذكر القرآن إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف ومع ذلك عجزتم عنه. قوله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، أعرب الجملة. نعم والذي نشع المؤلف نعم كل العكس. المؤلف ذكر أن تنزيل نعم. أحسن. طيب قوله قرآن عربيا قال إنه حال من كتاب بصفته، ما معنى هذا؟ نعم أحسنت. تمام. وفي احتمال آخر أنه حال من كتاب بصفتي بصفة الكتاب، ويكون أيضا جوابا عن سؤال مقدر وهو كيف صح مجيء الحال من النكرة، فقال إنه موصوف كتاب فصلت، والنكرة إذا وصفت جاز مجيء الحال منها كما هو معروف في كتب النحو. قوله بشيرا ونذيرا، قوله بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. بشيرا هذا مبتدأ درسنا اليوم، صفة لقوم يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب، يعني أن الله جعله قرآن عربيا لقوم يعلمونه ويفهمونه ولا حجة لهم في معارضته والكفر به لأنهم يعلمونه، كما قال تعالى في آية أخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون معناه حيث جاء بلسان العرب. منه لا المكان الفاضي هذا منه؟ بشيرا، بشيرا ونذيرا. بشيرا صفة، صفة قرآنا، يعني جعلناه قرآنا عربيا، نعم كتابه أصلت آياته قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن؟ بشيرا لمن آمن به كما قال تعالى وهدى وبشرى للمسلمين. ونذيرا لمن كفر به، وإن شئت فقل إنه نذير لجميع العالمين كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. المهم أن البشارة خاصة والإنذار عام، وربما يكون خاصا كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا، يعني الذين كفروا به انتبهوا، فصارت البشير خاصة بمن آمن، والنذير تكون عامة وتكون خاصة. فما هو البشير؟ البشير هو المخبر بما يسر، وسمي خبره بشارة لأن أثره يظهر على بشرة الإنسان، ولهذا تبرق أسارير وجهه من الفرح. ونذيرا هو الإنذار، هو الإعلام المقرون بالتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم ألف عاطفة، وأعرض يحتمل نعم ألف عاطفة، وأعرض معطوف على فصلت، يعني كتاب فصلت آياته ومع ذلك أعرض أكثرهم، ويحتمل أن تكون الفاء للاستئناف، أي فأعرض أن يعني أنها جملة مستأنفة لا تعطف على ما قبلها. أعرض أكثرهم أي أكثر الذين بلغهم فهم لا يسمعون سماع قبول. هذا نتيجة الإعراض أنهم صاروا لا يسمعون، ونفي السماع عنهم لانتفاء فائدته وهو الاتعاظ والقبول. واعلم أن السمع ينفى تارة لعدم أصله وتارة لعدم ثمرته، فقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى هذا نفي لأصله، الميت لا يسمع. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لانتفاء ثمرته، لأن السمع الذي لا ثمرة له كالمعدوم. وقالوا معطوفة على فأعرض، وقالوا نعم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هذا والعياذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، كقولهم وقالوا قلوبنا غلف، يعني الأكنة جمع كن وهو ما يستتر به، وقوله مما تدعون إليه أي من التوحيد والطاعة والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها لأنها محل الوعي. وفي آذاننا وقر ثقل يعني فلا نسمع، يعني أننا نستمع إليك على كراهة وبغض، فكأن في آذاننا ثقل سمع. ومن بيننا وبينك حجاب، وبينك حجاب أي حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك. فأتوا على كل مدارك الإحاطة، المدرك الأول القلب، والثاني السمع، والثالث البصر. وانتفاء البصر عنهم لقوله ومن بيننا وبينك حجاب. وقد جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتأمل قولهم ومن بيننا وبينك حجاب، لم يقولوا وبيننا وبينك حجاب، إشارة إلى أن هذا الحجاب ممتد من عندنا إليك. وعلى هذا فكلما تباعدنا عنك غلظ هذا الحجاب، لأنه إذا كان ابتداؤه من عندهم إلى الرسول صار كلما زادت المسافة ازداد غلظه، لأن من هنا للابتداء. فتفيد أن هذا الحجاب مباشر منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو قالوا وبيننا وبينك حجاب لأمكن أن يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينه وبينه مسافة. وهذا يدل على غلظ ما بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وبعده. فاعمل إننا عاملون، هذا والعياذ بالله تحدي للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر، وليس من باب الإباحة بل من باب التحدي. فاعمل على دينك، إنا عاملون على ديننا. ويحتمل اعمل لمجاهدتنا فإننا عاملون لمجاهدتك. أيهما أبلغ؟ ما ذهب إليه المؤلف أو هذا القول؟ الثاني أبلغ، أبلغ، لأن كانهم يقولون اعمل ونحن سنعمل، وأينا يغلب؟ في هذه الآيات فوائد. من فوائدها أن نزول القرآن من عند الله لقوله تنزيل من الرحمن الرحيم. ومن فوائدها أن إنزال القرآن من آثار رحمة الله، حيث قال من الرحمن الرحيم. ومن فائدتها إثبات اسمين من أسماء الله هما الرحمن الرحيم. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة الرحمة. وقد ذكرنا عند التفسير أن أهل التعطيل نفوا أن يكون لله رحمة، ألم نقل هذا؟ وقلنا إنهم يفسرون الرحمة إما بالإحسان والثواب وهو منفصل، وإما بإرادة الإحسان والثواب لأنهم كانوا يقرون بالإرادة. وبينا بطلان هذا القول، وأن الصواب أنها الرحمة من صفات الله عز وجل لكنها ليست كرحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن فصلت آياته، والتفصيل لعلنا قلنا إنه تفصيل لفظي ومعنوي. التفصيل اللفظي بإيش؟ بالفواصل، بالفواصل بين الآيات. والمعنوي بالتفصيل في المعنى، إذا ذكر الله تعالى أمرا ذكر نهيا، إذا ذكر ثوابا ذكر عقابا، إذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وهكذا مثلا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن القرآن كل آية منه تعتبر آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله فصلت آياته، وآياته جمع يعم كل فرد على حدة ويعم المجموع. ومن فوائدها أن القرآن نزل باللغة العربية، ففيه منقبة للعرب لأن هذا القرآن نزل بلغتهم، وفيه إحياء للغة العربية، لأن هذا القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن المعلوم أنه إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى، وهذا من آثار القرآن كما يقوله عبد الله عوض. ماذا قلت؟ هكذا قلت؟ لا لا، ليس هذا المعنى. ذكرنا أن في هذا منقبة للعرب، أليس كذلك؟ حيث نزل بلغته، وأن فيه إحياء وإبقاء للغة العربية لأنه نزل بها وهو باق إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يفقه هذا القرآن ولو كان باللغة العربية إلا ذوو العلم، لقوله لقوم يعلمون. أما من ليس أهلا للعلم فإنه لا يستفيد من هذا الكتاب شيئا، لأنه أمي. والذي يقرأ القرآن بلا فهم للمعنى هو أمي وإن تلاه، يقول الله تعالى ومنهم أميون إيش؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالذي لا يعلم القرآن إلا قراءة فقط كالذي لا يقرأ القرآن، ولا فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه البشارة والنذارة، بشير ونذير. لكن هل هذا موزع أو يمكن أن يكون بشيرا ونذيرا في آن واحد؟ يمكن هذا وهذا. أما على الأول بشيرا ونذيرا، فإن نجد من آياته ما هو بشارة للمؤمنين، ونجد من آياته ما هو إنذار. وأما على الثاني أن الآية الواحدة قد ينتفع بها أقوام ويتضرر بها آخرون. اقرأ وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إيه؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا تستغرب أن يكون الشيء الواحد ضارا من وجه ونافعا من وجه آخر. القرآن نافع للمؤمنين ضار لغير المؤمنين، ولا تستغرب هذا. وأضرب لك مثلا حسيا بالتمر، حلو المذاق، فاكهة، غذاء، قوت، يأكله واحد فيتضرر به ويأكله آخر فينمو به، مع أنه شيء واحد. هكذا القرآن. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه مع وصف القرآن بهذا الوصف الجليل، تفصيل الآيات، وأنه بلسان عربي، وأنه بشير ونذير، لم يسلم من المعارضة والإعراض، بقوله إيش؟ فأعرض أكثرهم. ومن فوائد الآيات جواز نفي السمع لمن لا ينتفع به، بقوله فهم لا يسمعون. وكذلك يقال في بقية الحواس لمن لم ينتفع بها نقول إن وجودها كالعدم، فمن لم ينتفع بما رأى نقول هذا لا يبصر ولو كان له عينان. ومن فوائد الآيات الكريمة شدة كراهة المشركين لما نزل من الحق. الدليل أنت فعمل كمل فعمل إننا عامل. طيب صحيح، معك الكتاب، لماذا لماذا لم تأخذ؟ ولم حولت الآن للشيخ الدهش. هو اليوم اليوم في نجران. نعم طيب، إذن من فوائدها شدة معاناة المشركين ومعارضتهم لهذه الأوصاف التي ذكرها الأخ. اسمك؟ أسامة. طيب، ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحدي هؤلاء المبطلين على باطلهم، ويتفرع عليها أن من أهل الباطل من يتحدى أهل الحق إلى يوم هذا، إلى يوم هذا. ولكن على أهل الحق أن يستعينوا بالله عز وجل في مقاومة هؤلاء، وأن يعلموا أن كلمة حق تغلب ألف كلمة باطل. لكن السيف بضاربه، السيف بضاربه، ربما يكون السيف بيد جبان، فإذا رأى العدو مقبلا سقط السيف من يده. هل ينتفع بالسيف؟ لا، بيد شجاع لو كان سيفه مسلما لقرع به هام الأعداء. فالحقيقة أن السيف بضاربه. كم من إنسان يحمل من الشريعة أشياء كثيرة لكن لا ينتفع بها ولا ينفع، وكم من إنسان دون ذلك بكثير لكن نفع الله به، لأنه مجاهد، يجاهد أهل الباطل بما معهم الحق. ثم قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني فلست غريبا عليكم، لماذا تكفرون بي وأنا بشر مثلكم؟ لست جنيا فتنفروا منه، ولا ملكا فتنفروا منه، وإنما أنا بشر مثلكم. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لظهور بشرتهم حيث بدت أجسامهم عارية غير مكسوة، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن رحمته. جعل الله الإنسان عاريا إلا بكسوة حتى يتذكر أنه عار من الإيمان إلا بكسوة. ما هي كسوة الإيمان؟ التقوى، لقول الله تعالى: ولباس ذلك، ولباس التقوى ذلك خير. فالله جعلنا نفتقر إلى الستر الحسي حتى نعلم أننا مفتقرون أيضا إلى الستر المعنوي. فأنت عار من الإيمان إلا بلباس التقوى. إذن البشر من؟ بنو آدم، سموا بذلك لظهور بشرهم عارية لا غطاء عليها، بخلاف الحيوان الأخرى فإنه مغطى إما بالوبر أو بالصوف أو بالشعر أو بالريش أو بغير ذلك. يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مثلكم. هذه توكيد لمعنى البشرية، وإلا لو اقتصر على إنما أنا بشر لكان مقتضى ذلك أن يكون مثلنا ولا مخالف، لكنه أكد هذا المعنى بقوله مثلكم. لكنه يمتاز: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخر. هذا هو الميزة والفرق، أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ويوحى الموحي هو الله، لقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فالموحي هو الله، وحذف إشرافي للعلم به، وحذف للعلم به، وربما يقال حذف للعلم به وللتعميم، لأن الله تعالى قد يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وقد يوحي إليه بدون واسطة. والإيحاء هو الإعلام بسرعة وخفاء، هذا الإيحاء، الإعلام بسرعة وخفاء يسمى إيحاء. ولذلك إذا كان إلى جنبك واحد وأردت أن تسأله والدرس مكتظ بالطلبة وخفت أن يسمع إليه، أن يسمع إليك، تقول: سمعهم الآن ولا لا؟ بخفية وسرعة لئلا يتفطن لك. فكل إعلام بسرعة وخفية يسمى وحيا، وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وعنده الناس جالسون لا يدرون ماذا قال الرسول. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة في محل رفع النائب فاعل، أي يوحى إلي هذا الخبر أنما إلهكم إله واحد، وأنما أداة حصر، فعلى هذا تكون الجملة متضمنة لنفي وإثبات، لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والآن نتعرض لطرق الحصر أو لبعضها. من طرق الحصر إنما أو أنما هي واحدة، والثاني النفي والإثبات، مثل لا قائم إلا محمد، والثالث تقديم ما حقه التأخير، مثل لله ما في السماوات وما في الأرض، والرابع دخول ضمير الفصل، مثل أن تقول زيد هو الفاضل، فإن ضمير الفصل تفيد الحصر. هذه أربع طرق وهي الأكثر دورانا. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. استقيموا إليه أي اقصدوا، ولهذا لم يقل استقيموا له بل قال إليه، فضمن استقيموا معنى اقصدوا إليه، فتكون أبلغ من استقيموا له، لأن المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو في مكانه دون أن يسعى إليه. أما إذا قيل استقيموا إليه فتفيد السعي إلى الله، السعي إلى الله عز وجل وقصده وقصده. فلهذا عديت بإلى. فهل هنا ناب حرف عن حرف، أو إن الحرف على معناه ولكن ضمن الفعل ما يناسب الحرف؟ فيها قولان، فيها قولان. قول أن الاستعارة في الحرف، وقول أن الاستعارة في المتعلق. عربي أو عجمي؟ كلامي الآن عربي. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها. هل العين يشربها الإنسان؟ هل يشربها؟ يعني هل النهر تأخذ مثلا بيدك كذا ترفع إلى فمك كما يكون الإناء؟ نعم، تقول شربت بالإناء، واضح. عينا يشرب بها عباد الله، العين تشال باليد ويشرب بها؟ لا، تقول هذا جميل. طيب إذن ماذا نقول؟ في هذا رأيان للعلماء. أحدهما أن الاستعارة في الحرف، يعني أن الباء بمعنى من، يشرب منها عباد الله. والعين يشرب منها ولا لا؟ يشرب منها باليد ولا بإناء ولا بأي وسيلة. القول الثاني أن الاستعارة في الفعل، أي أن يشرب ضمن فعلا يناسب الباء. فما الذي يناسب الباء هنا؟ يروى، يروى بها عباد الله، يعني أنها عين تروي. فأيهما أحسن؟ أيهما أحسن؟ ما أقول أيهما أسهل، عدلت عن رأيك ولا إلى الآن؟ أنت ما فيها تصويت الآن، حسن ما ترى. أما إذا قلنا إن الباء بمعنى من فيها سهلة، لأنك تقدر أي حرف مناسب وينتهي الموضوع. لكن إذا قلنا إن الباء على بابها، وأن الفعل ضمن معنى يتناسب معها، فحينئذ قد يصعب على الإنسان أن يقدر الفعل المناسب. لكن نقول إن تضمين الفعل معنى مناسبا للحرف أولى. أبين لكم ذلك. إذا قلنا يشرب بها عباد الله، إن الباء بمعنى من، فهل استفدنا فائدة لاستعارة الباء بدل من؟ استفدنا ولا لا؟ ما استفدنا. إذن اتيانا بهذا الحرف يوجب بعض الإشكال، فنكون قد تضررنا فضلا عن كوننا لم نستفد، لأن كونك تضع حرفا بدل الحرف بدون موجب هذا يوجب التشويش والإيهام. لكن إذا ضمننا الفعل معنى يتناسب مع الحرف ازددنا فائدة. فإن قولك إن التقدير يروى بها يتضمن الشرب ويش الذي ذكر ويتضمن الري تضمن الري فاستفدنا فائدة. وهذا الرأي أعني أن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف هو الذي ذهب إليه البصريون، وأظنه اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لهذه الفائدة التي ذكرنا. وانتهى الوقت. أنا أرجو دائما من الطلاب أن يفهموا الفروق الدقيقة هذه، لأن هذه تشحذ الذهن من وجه وتفتح آفاقا بعيدة لفهم المعاني وزيادة الاستفادة. انتبهوا له. نعم، في أن الحرف لو قلنا أنه بمعنى الحرف الآخر لم نستفد شيئا. نعم، بينما قلنا في غير هذا الموضع في بعض الآيات. نعم، مثل قوله تعالى لو صلبنكم في جذوع النخل. نعم، قلنا أنها بمعنى على. نعم، وما ضمن الفعل معنى الآخر. لا، هذا ضروري إن نلفى في بمعنى على، لكن مع ذلك فيها فائدة أنها جاءت في بمعنى على، ولا أدري هل نبهتكم عليها أم لا. قلنا إذا قال لأصلبنكم على جذوع النخل بعلى، لكان التصليب قد يكون تصليب مع رخاوة الحبل، لكن في جذوع كأنه شده شدا قويا حتى كأن هؤلاء المصلوبين داخلين فيه، فنستفيد فائدة. أفهمت؟ نعم. إيه طيب. نعم. نعم. ما هو بالدرس؟ وش اسمه الأخ الكريم؟ سعود. النحو في الحقيقة ما هو صعب إلا على إنسان يتصور أنه صعب، وإلا فهو من أسهل العلوم. لكن إن كانك تبي تدخل النحو وأنت تعتقد أنه صعب، ثق أنك سيغلق عليك. عرفت؟ ولهذا يقال إنه قصر من قصب بابه حديد، قصر من قصب بابه حديد، اكسر الباب هذا وشيء ما يبقى أمامك شيء. فأنت لا تصعب. إذا قلت لك قام زيد، وش تقول زيد؟ فاعل. وإذا قلت ضرب زيد، لا ما هي مفعول، ضرب زيد أي هو مفعول به لغة صحيح مضروب، لكن اصطلاحا يقول نائب فاعل. ليش؟ لأن الفاعل ركن في الجملة، فإما أن يوجد هو وإما يوجد نائبه. عرفت؟ المهم إن شاء الله نسهل، وإن شاء الله نركز عليك من جهة النحو الآن. نعم. نعم. لا. بشر مع بعد من أليم، هذا قالوا أنه من باب التهكم بهم، مثل ما تقول للإنسان تهكم به، ابشر بالصوف ظهره، تهكم به. نعم. أحسن الله إليك. هنا قال الله تعالى كتاب فصلت آياته، في آية أخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نعم. الجمع بين هذه الآيات لا تعارض، لأن قوله مثاني بمعنى فصلت، حيث إن معناها تثنى فيه المعاني، فيذكر الخير ثم الشر، أهل الخير وأهل الشر، الجنة والنار وما أشبه ذلك. هذا المراد بقوله مثاني. لا، أما المراد بقوله متشابها فمعناها أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والجودة. فهمت؟ طيب، انتهى الوقت يا شيخ. وكنت أظن أنك تقول ما الجمع بين ثناء الله على القرآن بأنه متشابه وبين قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالجمع بينهما أنه متشابه في الحسن يشبه بعضه بعضا، وأما محكمات متشابهات فالمحكمات ما اتضح معناها والمتشابهات ما خفي معناها. أنت الوقت إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إلي واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو اللي في الرابع تعالوا هنا تعالوا هنا ما في أحد فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقدم لنا في قول الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه إلى آخره، وذكرنا أن المدارك تكون نعم هل تضمنت الآية هذه انسداد هذه المدارك عندهم؟ كيف؟ وقالوا نعم نعم أحسن. ما الفرق بين التعبيرين؟ من بيننا وبينك حجاب أو بيننا وبينك حجاب؟ الأخ نعم أشد من وبيننا وبينك حجاب، كيف ذلك؟ يعني يكون الحجاب هذا ممتدا منهم إلى الرسول ولو بعدت المسافة. وعلى الثاني نعم يكون الحجاب بأدنى شيء ولو بعدت المسافة بينهما. طيب قولهم فاعمل إننا عاملون، المقصود بها ايش؟ هنا ها تحدي، كان يقول لا نبالي بك اعمل وسنعمل كذا. طيب ما هو الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء في تكذيبهم؟ يعني هل انهم من جنس اخر او امال الذي قرر الرسول عليه الصلاه والسلام بالنسبه لتكذيب هؤلاء؟ هل قال انه من جنس اخر كالملائكه والجن او ماذا؟ هم استنكروا ان يكون بشرا مثلهم لا قرر أنه من جنس البشر لكن يمتاز بأنه يوحى إليه. طيب ما الذي أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحيى؟ التوحيد أنما إلهكم إله واحد. إيه يعني التوحيد. طيب هل هذا ما جاءت به الرسل ما جاءت به الرسل كلهم؟ الدليل أقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى لا إليه. الدليل على أنه كل الرسل الدعوة للتوحيد. أين نقول تعالى يعني في سورة النحل نعم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاضل. هذه في سورة النحل لا لا في سورة في سورة ما في سورة النحل لكن في سورة النحل آية آية. طيب وما أرسلنا هو ما هو بلازم تعين السورة في أي مكان الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والذي تريده في سورة النحل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب بارك الله إلى هنا انتهينا أخذنا الفوائد من أولها ما أخذنا قلنا ما أنا بشر. طيب إذن أجل قال الله تبارك وتعالى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه الظاهر أنها من تتمة قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر أن يقوله. ومعنى استقيموا إليه أي استقيموا على دينه قاصدين إليه فهي تفيد الإخلاص في العمل. واستغفروه اطلبوا منه المغفرة. والمغفرة تتضمن شيئين ستر الذنب والعفو عنه لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح. والمغفر متضمن للوقاية وإيش والستر. وعلى هذا فكلما طلبت المغفرة استحضر أنك تريد من الله عز وجل أن يتجاوز عنك فلا يعاقبك وأن يستر ذنبك. استغفروا أي اطلبوا منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. وويل كلمة عذاب يقول المفسر للمشركين. ويل هذه مبتدأ وسوغ الابتداء بها وهي نكرة أنها للتهديد فهي كلمة وعيد وتهديد. وقيل إنها واد في جهنم ولكن الأصح الأول أنها كلمة تهديد ووعيد لكل من خالف. للمشركين أي المشركين بالله عز وجل سواء كان إشراكهم في العبودية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن ادعى أن مع الله خالقا أو معينا أو مشاركا في الخلق نعم أو مستقلا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك. ومن عبد مع الله غيره أو رأى بعبادته غيره فهو مشرك. ومن زعم أن أسماء أن صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين فهو مشرك. واعلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر ومن وجه آخر إلى خفي وجلي وكل هذا معلوم في كتب التوحيد والعقائد. الذين لا يؤتون الزكاة هذه صفة للمشركين. الذين لا يؤتون أي لا يعطون الزكاة. والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكاة النفس ويحتمل أن تكون زكاة المال. فإن كان زكاة المال ففيه إشكال لأن ظاهرها يقتضي أن الكفار يلزمهم إخراج الزكاة. ومعلوم أن إخراج الزكاة لا يطالب به العبد حتى يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، ثم ادعوهم إلى الصلاة، ثم ادعوهم إلى الزكاة. وهذا يدل على أن الزكاة لا يخاطب بها الإنسان أي بأدائها إلا بعد أن يسلم. أما إذا قلنا إن المراد بالزكاة زكاة النفس فإنه لا يرد على هذا إشكال، لكن يرد على هذا إشكال من جهة اللفظ، وهي قوله لا يؤتون الزكاة. فهل زكاة النفس شيء يعطى؟ هذا محل نظر. ولذلك الآية فيها إشكال سواء فسرتها على هذا أو على هذا. وإذا كان فيها إشكال بين معنيين فإننا نطلب المرجح، والراجح أن المراد بها زكاة النفس، المراد بها زكاة النفس، والمعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها، لا يؤتون أنفسهم زكاتها. وفي الحديث أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فعلى هذا نرجح أن المراد بالزكاة الأخ أي نعم زكاة النفس، ويكون المعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهملونها ويغفلون عنها، وهم بالآخرة هم كافرون. هم بالآخرة، بالآخرة جار ومجرور متعلق بكافرون، وهم مبتدأ، وهم الثانية يقول المفسر تأكيد، تأكيد ليش؟ تأكيد لفظي لهم الأولى، والتأكيد اللفظي هو أن يعاد اللفظ، أن تعاد الكلمة بلفظها، كما قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك أدرجي درجي. نعم لهم، وهم بالآخرة هم كافرون أي جاحدون لها غير مؤمنين لها، مؤمنين بها، يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إلا الدهر، يعني يموت قوم ويحيا آخرون وما يهلكنا إلا الدهر، ولا بعث ولا حساب. في هذه الآية فوائد، منها وجوب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنه بشر مثلهم بقوله قل إنما أنا بشر، ومنها آكدية هذا الإعلام حيث أمر أن يبلغ به، أن حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ على وجه خاص، وذلك أن القرآن كله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن في بعض الأحيان يمر بك آيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها بذاتها، فيكون هذا دليلا على الاعتناء بها وأهميتها، وهو كثير، مثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم وما أشبه ذلك، فيكون في هذا توصية خاصة بتبليغه، وهو دال على العناية به والاهتمام به. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، الدليل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في بعض الآيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها على وجه خاص فيقال قل كذا، وهذا يدل على إيش؟ على العناية بها والاهتمام بها وأنها ذات شأن خاص. وهنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم، أمر أن يبلغ ويعلن بأنه بشر مثلنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور لقوله إنما أنا بشر مثلكم، ومنها من فوائدها الرد على من قال إنه نور وإنه لا ظل له يمشي في الشمس فلا يكون له ظل. وجه ذلك تحقيق البشرية بالمماثلة، قل إنما أنا بشر مثلكم. فأي حديث تأتي بمثل هذه الأمور التي توجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن نطاق البشرية فإنها موضوعة مكتوبة، لأنه بشر مثلنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الحر والبرد والجوع والعطش والخوف والأمن وغير ذلك من مقتضيات البشرية، لعموم قوله إنما أنا بشر مثلكم. تحقيق البشرية بالمثلية حتى لا يقول قائل إن هذا مجاز، فأكد هذه البشرية بالمثلية. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه، لأننا نحن لا نعلم الغيب وهو بشر مثلنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، وجه ذلك أنه مثلنا، وإذا كنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا لغيرنا فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائدها أن موت النبي صلى الله عليه وسلم موت حقيقي، وأنه بموته انقطع عمله إلا ما يأتيه من ثواب أجور أمته لقوله إنما أنا بشر مثلكم. والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه إلا ما خصه الدليل، وبه ينقطع أمل كل من طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فيقف عند قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي، فإن هذا لا يجوز، لأن اعتداء في الدعاء حيث يطلب الإنسان ما ليس له ولا يمكن الرسول أن يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله لا بالدعاء ولا غيره. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما حقق ذلك في قوله إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وربما يخطئ في اجتهاده، لأن هذا مقتضى البشرية، وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وفي قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عليه تلهى. ولكنه صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره في أنه لا يقر على خطأ ولو بالاجتهاد، بخلاف غيره فقد لا يذكر ولا يذكر إذا نسي، وقد لا يعلم ولا يعلم إذا جهل، يعني خطأنا نحن قد نستمر عليه دون أن ننبه له أو أن ننتبه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجب، بل لا بد أن يتنبه أو ينبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتؤخذ من قوله يوحى إليه، لأن الوحي لا يكون إلا لنبي. فإن قال قائل كيف تقولون إن الوحي لا يكون إلا لنبي وقد أوحى الله تعالى إلى غير الإنسان، فقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال تعالى في غير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قلنا هذا الإشكال لا يرد إلا على من لا يفرق بين معاني الوحي، فأما من فرق بينها وقال إن الوحي إما أن يكون بشرع وإما أن يكون بغيره فإن كان بشرع فهذا لا يكون إلا للرسل أو الأنبياء، وإن كان بغير الشرع فإنه يكون من باب الإلهام، فيكون قول الله تعالى وأوحى ربك للنحل أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا إلى آخره. وكذلك أوحينا إلى أم موسى يعني وحي إيش؟ وحي إلهام، وبذلك يزول الإشكال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية التوحيد، حيث حصر الوحي بالتوحيد،